ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا هي الدار الأولى التي تسبق الآخرة. قيل سميت الدنيا دنيا من الدنو بمعنى القرب، لأنها أقرب من الآخرة والآخرة بعدها، فهي الأدنى وهي الأقرب. وقيل سميت الدنيا لدناءتها وحقارتها، وهي كذلك، لأنها ترفع اللئام وتضع الكرام ويهان فيها أهل الفضل، فهي سجن المؤمن وجنة الكافر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هانت على الله سبحانه وتعالى فلم يجعلها لأوليائه، وجعلت للذين لا يريدون الآخرة والعياذ بالله. فبنوا الدنيا أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل العلم أبناء ضرتي الأخرى. فلا يعقل أن ترضع أبناء الضرة وتترك أبناءها، ولذلك ينال فيها أهل الفضل وأهل الخير البلاء والعناء والشقاء الذي هو شقاء في ثوب سعادة، ومهانة في ثوب كرامة، ومذلة في ثوب معزة، حتى ينتقل إلى الآخرة. من كانت هجرته إلى دنيا، إلى أمور الدنيا، من نكاح امرأة أو أرض يشتريها أو تجارة يصيبها أو نحو ذلك من أغراض الدنيا، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هذا من عطف الخاص على العام. وهذا ما ذكرناه أن بعض العلماء ذكره في سبب ورود الحديث، وظاهر الحديث يدل على أن للنكاح تأثيرا في الحديث، لأنه لم يذكر في خصوص الدنيا، الدنيا فيها ما هو أقوى من النكاح تأثيرا، ولكنه ذكر النكاح أو امرأة يتزوجها، لأن الإنسان يهاجر وهو يريد أن ينكح امرأة أو يخطب امرأة، فهجرته ليست لله ورسوله، وإنما هجرته للنكاح، إلا إذا قصد مرضات الله عز وجل بنكاحه لهذه المرأة، وتكون حينئذ هجرته مندرجة تحت الأصل العام في طلب النكاح من هذه المرأة. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، في هذا دليل على أن العبد مخير بين نيتين، إما نية الدنيا فيشقى، وإما نية الآخرة فيسعد ويرقى. ولا شك أن هذا الحديث المراد به تنبيه الناس على خطر النية وعظيم أمرها عند الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن الأعمال الصالحة ينبغي أن تكون النية فيها خالصة. وظاهر الحديث أنه إذا تمحضت نية الدنيا فلا إشكال، وإذا تمحضت نية الآخرة فلا إشكال، إنما الإشكال إذا نوى الآخرة ونوى شيئا من الدنيا، كرجل يطلب العلم ويريد من طلبه للعلم أن ينال وظيفة أو عملا، فطلب العلم للآخرة وفيه قربة لله سبحانه وتعالى، فإذا نوى أن يتعلم ليعمل ويعلم الغير فهذه نية صالحة، لكن نيته أن ينال الوظيفة أو ينال الأجر والراتب ونحو ذلك أو يحصل على ترقية في عمله، هذه نية الدنيا، فهل هذا يوجب التأثير في النية الأصلية أم لا يوجبه؟ والجواب أن نية الدنيا إذا اشتركت مع الآخرة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون نية الآخرة هي الغالبة ونية الدنيا تبع، أو يكون العكس بأن تكون نية الدنيا هي الغالبة والآخرة تبع، أو يستوي الأمران. فأما إذا كانت نيته الآخرة ويقول أطلب هذا العلم لوجه الله، وإن حصلت وظيفة أو حصلت ترقية أو حصل شيء من متاع الدنيا فهذا خير، فأصح الأقوال أن ذلك لا يؤثر، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه لما كانت غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل الوقعة والغزوة، لأنهم في الأصل إنما خرجوا يريدون العير، وهي عير أبي سفيان لما خرج إلى الشام وقفل بها راجعا، خرج له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوعدهم الله عز وجل. فلما خرجوا فوجئوا بأبي سفيان وقد غير مسار العير، فلما غير مسار العير جاءتهم الأخبار أن قريشا خرجت بقضها وقضيضها لنجدة التجارة، وحينئذ احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فاستوقفهم وقال: أشيروا علي أيها الناس. السبب في هذه الاستشارة أنهم في الأصل خرجوا للعير ولم يخرجوا للجهاد والقتال، ولما خرجوا إلى العير كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار أنهم يحموه داخل المدينة، ولما خرج عليه الصلاة والسلام وأصبح الأمر أمر قتال خرج عن العهد الذي اتفق فيه مع الأنصار، وهذا من إنصافه عليه الصلاة والسلام، فقال: أشيروا علي أيها الناس. وقام المقداد فتكلم فقال النبي جزاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد رضي الله عنه وقال: لعلك تعنينا يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك الحديث. الشاهد أنه في هذه الحالة أصبحوا أمام العير أمام الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا وأبشروا وأملوا، إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما العير وإما النصر، أي في الجهاد. ففي هذه الحالة هم في الأصل خرجوا على هذا الأساس، إما أن يكونوا مصيبين للعير فحينئذ يكون مكسبا دنيويا، وإما أن يكونوا مصيبين للقتال والجهاد. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي إن قاتلتموهم نصرتم، وإن أصبتم العير غنمتم. يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون، والود هو المحبة وخالص الحب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم تحبون أن تكون التجارة ولا تحبون أن تكون الجهاد وقتال العدو، ومع هذا جعل الله لأهل بدر ما لم يجعله لغيرهم. فهؤلاء 314 رجلا كتبت لهم السعادة في بطون أمهاتهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: وما لعمر في قصة حاطب، دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهم كانوا يودون أن غير ذات الشوكة وهي العير، فالشاهد أنهم يريدون الجهاد، وهم صبر ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبروا وصدقوا وبروا ووفوا، ولكن كانت النية أن تكون لهم الغنيمة، إلا أن الغنيمة كانت تبعا لنية الآخر، لأنهم ولو حازوا الغنيمة فإنهم يريدون بها كسر شوكة الأعداء، وحينئذ تكون لهم قربة، لكن نية الآخرة هي الغالبة. فدخول حظوظ الدنيا على نية الآخرة ما لم تغلب نية الدنيا على نية الآخرة لا يؤثر، هذا دليله من كتاب الله عز وجل. وأما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا قاله قبل الوقعة وقبل القتال. ولا شك أن هذا القول يثير الحمية، وهو حافز لعظيم البلاء والنكاية في العدو، فرغب في الآخرة بشيء من الدنيا، فقال فله سلب. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن دخول دنيا نية الدنيا على نية الآخرة لا يؤثر، بشرط أن تكون نية الآخرة هي الغالبة. وهذا هو مذهب المحققين، وطائفة منهم الإمام محمد بن جرير الطبري المفسر وغيره من الفقهاء ومن شراح الحديث. أما إذا كانت نية الدنيا هي الغالبة فلا إشكال، لو نوى الدنيا ونية الدين تبعا كمن والعياذ بالله يقرأ العلم وليس له هم إلا أن ينال الوظيفة والعمل، وليس له هم أن يتفقه إلا أن يصبح شيئا على غير بال، فنية الدنيا هي الأساس عنده، فهذا والعياذ بالله وبال عليه، نيته وبال عليه، وهو داخل في من التمس علما مما يبتغى به وجه الله والعياذ بالله. ومن التمس علما مما يبتغى به وجه الله لم يرح رائحة الجنة، وأنه يكب في وجهه على النار إذا كان مقصده من العلم دنيويا، كمن يتعلم ليصير داعية ويصير عالما مشهورا فيشار إليه ويرجع إليه ويذكر اسمه، فهذا كله والعياذ بالله من دخل النية، وليس لصاحبه والعياذ بالله أجر. وإذا كانت نية الدنيا هي الأساس ونية الآخرة تبعا فإن هذا مؤثر. فلو سأل سائل كيف أميز، نقول لو أنه جاء يطلب العلم ويطلب الشهادة، متى يكون الغالب نية الآخرة ومتى تكون غالب نية الدنيا؟ ذكر بعض مشائخنا رحمهم الله ويختاره الوالد أيضا رحمة الله على الجميع، كان يقول ضابط في ذلك أن يقال للرجل لا نعطيك الشهادة، الشهادة ما في، إذا قال لا يهم سأقرأ سأتعلم ما دام ما نعطيك مرتبة ما نعطيك وظيفة، فيقول لا يهم أتعلم لأن العلم عندي مقصود، فهذا نية الآخرة غالبة. وأما إذا قال يفتح الله وهو خير الفاتحين فهذا نسأل الله السلام والعافية، نية الدنيا هي الأساس، هذا أمر واضح يتجلى حينئذ أنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، وهذا أمر عظيم. وهذا الضابط الحقيقة يكشف للإنسان كثيرا من الدخن في التمييز بين نية الدنيا ونية الآخرة، أنه لو قيل له لا نفعل بك كذا فيصر على ما يرضي الله، فهذا يدل على أن نية الآخرة أغلب، والعكس بالعكس والعياذ بالله، والعكس بالعكس، فمن كانت نيته الآخرة وأراد وجه الله لا يضره إذا صرفت عنه الدنيا. هذا الحديث كما ذكرنا عظم العلماء شأنه حتى قالوا إنه نصف الدين، وقال بعضهم بل هو ثلث الإسلام، منهم من يقول ربع الإسلام، وكل منهم له وجه في بيان علته، ولا شك أنه خليق بالمؤمن الموفق السعيد أن يحرص أيما حرص على نقاء سريرته، مما يعين على تحقيق الإخلاص، وهو أمر مهم جدا أن الإنسان يكثر من ذكر الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتح على العبد في الإخلاص والتوجه إليه جل جلاله ملأ قلبه بالآخر، وإذا أراد والعياذ بالله أن يهلكه ملأ قلبه بالدنيا، فالذي يكثر من ذكر الآخرة يعمر قلبه بالإخلاص، لأن ذكر الآخرة يقوم سلوك العبد مع ربه ويقوم سلوكه مع الناس والخلق، وليس هناك شيء يحمل العبد على الطاعات والباقيات الصالحات مثل ذكر الآخر، فإن الله عز وجل جعل للقلب أحد الأمرين، إما أن يقوى عليه سلطان الدين وإما أن يقوى عليه سلطان الدنيا، ولا يقوى سلطان الدين إلا إذا أقضى مضجع الإنسان ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وأصبح يتذكر كأنه في قبره وكأنه في لحده ورمسه، لو أنه الآن مضجع في لحده ما الذي يتمناه؟ وما الذي تغني عن هذه الدنيا بجميع ما فيها من الله سبحانه وتعالى؟ فتجد تهون عليه الدنيا ويحتقرها، ثم إذا انتقل إلى مشاهد الآخرة وتصور كأنه واقف بين يدي الرحمن حافيا عاريا أسيرا حسيرا كسيرا، لا يجادل عنه أحد ولا يسأل عنه أحد، هو في ذلك اليوم على نفسه بصيرة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيبحث عن حبة الخردل من كل عمل صالح، فذكر الآخرة يملأ القلب بالإخلاص ويعمره بطلب النجاة والخلاص والفرار إلى الله عز وجل بالصدق والبعد عن الكذب وعن الغش. قل أن تجد إنسانا عمر الله قلبه بالآخرة وهو يلتفت إلى حظوظ الدنيا مهما بلغت، فوالله إذا عمر القلب بذكر الآخرة وسيرت للعبد جبال الدنيا ذهبا لهانت في عينيه، لأن أمر الآخرة أعظم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لمن؟ لأهل البصائر، لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون. العبد الذي يريد أن يوفقه الله للإخلاص لا يغفل عن ذكر الموت والخروج من هذه الدنيا. لو قيل للإنسان سنجعل لك في هذه الدنيا مثلها وأضعافها وأضعافها، وسأل ماذا بعد ذلك؟ قالوا نخرجك من الدنيا كما ولدتك أمك. إذا قيل له نعطيك الدنيا وأمثالها وعشرة أضعافها ونخرجك منها كما ولدتك أمك، ما هي الفائدة؟ ما هي العائدة؟ ما هي النتيجة وما هي العائدة؟ فالسعيد الموفق من عمر الله قلبه بالإخلاص بذكر الآخرة. ولذلك قرن الله بذكر الآخرة صلاح كل شيء حتى العبادات، فقال سبحانه وتعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تمتلئ شعب القلب بمشاهد الآخرة، تمتلئ شعب القلب بذكر الآخرة، وتعمر تلك الروح الطاهرة الزكية بذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، وعندها لا يبالي العبد بهذه الدنيا أقبلت أو أدبرت. وإذا بلغ هذا المبلغ فوالله إنه لأغنى الناس بالله وأعز الناس بالله، فهو أغنى الناس بالله وإن ظنه الناس فقيرا، وأعز الناس بالله ولو ظن الناس أنه ذليل، وأكرم الناس عند الله ولو ظنوا أنه مهان. فالعبد إذا عمر قلبه بالآخرة وانتقاله من هذه الدنيا، علمي بأني أموت صير لي نغص لي طيب الحياة، فما تحلو لي من علم أنه سيموت وأن الذي بين يديه سيفوت، تهون عليه هذه الدنيا بجميع ما فيها. صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، ليس هناك ضلال ولا سوء حال ولا شقاء على العبد مثل تلك الساعة التي لا يفكر فيها أنه منقلب إلى الله. ولذلك وعد الله الأولين الآخرين، ووعظ الله المتقين والفاجرين أنهم إليه صائرون وأنهم إليه منقلبون وأنهم إليه راجعون. وقال جل جلاله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالعبد ما بين أمرين، ما بين أن يسير إلى الله بهذا الإخلاص الذي دعا إليه الكتاب ودعت إليه السنة في هذا الحديث الصحيح وأمثاله، وما بين أن يرتع ويلهو مع اللاهين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستجمع كل الأمور التي تذكره بالآخر. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تحرص على هذا الأمر العظيم وهو ذكر الآخر. لن تجد عبدا يشقى وقلبه معمور بالآخر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، وأمرنا بتشييع الجنائز، وأمرنا بزيارة القبور، لكي نكسر هذا الغرور الذي في القلوب بالدنيا، ولكي ننتبه من غفلة الدنيا. فإن الإنسان إذا لم يذكر نفسه بالآخرة في الفينة والفينة فإنه لا يأمن أن تأتيه غفلة الدنيا، وإذا جاءت غفلة الدنيا جاءت سكرتها، وعندها لا يبالي بلسانه ماذا يقول، ولا يبالي في جوارحه بما يفعل. ألا إن ذكر الآخرة مفتاح كل خير ومفتاح كل طاعة وبر. ولذلك عمر الله قلوبا بذكر الإخلاص، بذكر الآخرة، فجدت واجتهدت وصدقت وأنابت وأخبتت إلى ربها، وهانت عليها هذه الدنيا. هذا عثمان ابن عفان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في الجهاد في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان رضي الله عنه فصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مرة ثانية فجاء بالفضة وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، غني من أغنياء المسلمين. وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يستقي الدلو بتمرة، فكيف بالذهب؟ هذا الغنى الذي تعب وكدح ونصب من أجل أن يحوزه، ما الذي جعله بخيصا رخيصا عند عثمان؟ كان إذا جلس على القبر بكى حتى تبتل لحيته. كان إذا جلس على القبر فقالوا له: إنك تذكر القبر فتبكي، وتذكر الجنة والنار فلا تبكي كبكائك في القبر، عند ذكر القبر أو عند القبر. فقال رضي الله عنه: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة. هذه النفوس الزاكية الطاهرة التي سمعت كتاب ربها وسمعت مواعظ ربها فحققتها ونالت الإخلاص لربها، تهون الدنيا كلها بذكر الآخر، وعندها يسير العبد إلى الله حثيثا. من قرأ كتاب الله ونظر إلى الآيات والعظات التي وعظ بها الحكيم الخبير ووعظ بها أصدق القائلين وخير الفاصلين وأحكم الحاكمين، وعلم أن ما ذكر جد لا لعب فيه، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال بعض العلماء كما في بعض القراءات: وجاءت بالحق سكرة الموت، أي أن سكرة الموت تأتي بالحق الذي لا باطل معه. بمجرد أن يرى الإنسان أو يذوق سكرات الموت ويرى مقدمات الآخرة، عندها يدخل في جد لا لعب فيه، وفي حق لا باطل فيه، وفي أمر حزم لا لهو فيه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ليس هناك شيء يصفي القلوب لله ويجعلها تخلص لله حقيقة الإخلاص مثل ذكر الآخر. وحري بالموفق السعيد أن يقف من هذه الساعة وبعد هذه الساعة كل يوم وهو يسأل نفسه: إلى متى وهو يتكلم لغير الله؟ وإلى متى وهو يعمل لغير الله؟ وليسأل نفسه: ما الذي جناه؟ وما الذي أخذه؟ وما الذي حصل عليه وهو يعامل غير الله جل جلاله؟ فحري بالمسلم أن يحقق هذا الإخلاص الذي دعت إليه هذه السنة. وهذه معذرة من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس على فريقين لا ثالث لهما: من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا. وأنهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم إنك تفضلت وتكرمت على المخلصين بالإخلاص، وكتبت لهم النجاة والفلاح والصلاح والخلاص. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم، وأنلنا بفضلك أفضل ما أعطيت المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، وأذقنا لذة الإخلاص، واجعلنا من أهله، واحشرنا في زمرة المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك بوجهك العظيم من كل قول لم نرد به وجهك، ومن كل عمل لم نبتغي به أجرك. اللهم اغفر لنا جميع ذلك، وتب علينا في جميع ذلك، واجبر كسرنا، وكمل نقصنا، ووف أجرنا. أنت إلهنا وربنا، ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.